والمؤمن بالمعروف مظهر الزقازيق للمحافظه الشخصيه فضيله القائد الدكتور عبد الفتاح عن الطاغوت ندعو الله بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاجتماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you. Thank you. وَيَا أَبَا Oh, Oh, Thank you. وكذلك نجزي المحسنين Yeah. Oh! What?